منك النجاة ربنا نتأمل، فرجا قريبا منك يا رحماني. شهر يزيد على الثلاثين به، والأضحى رابعه ورى الجدران. سجن الطواغيت شديد وقعه، من الميادين إلى حلوان. مئة وبضع قبلها أيامها، مرت كأن اليوم ذو شهران. سبحان من أنجى الغريب منهم، أشد وطئا أسرهم وهواني. والله لن أنسى اللئيم وغدره، صفحات أيام البلاء ثخاني. عهدي إليك من الغريب وفاؤه، لله نصر الدين ما أحياني. لأجاهدن عداك ما أبقيتني، ولأنسفن صروحهم ببياني. لأكشفن عوار تلبيس الورى، سأعيدها بيضاء مثل زماني. ذاك اللواء ليرفعن بحقه، على جماجمنا يرفرف ثاني. فالعز يؤخذ بالسلاح ويشترى، من ربنا بالبذل دون تواني.